قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد فلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا رزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللهم آمين يا رب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله كذا. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا من الذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا علما من أعلام رياد القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بمحافظه الجيزه.